حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، منذ 4 أشهر والمنطقة تعاني أشد المعاناة من هذا الغبار، وخلال الأسبوعين الماضيين والوضع كما ترون والله المستعان لم نرى الشمس تقريبا، والحالات التي دخلت المستشفى أعداد كثيرة ممن يعانون من أمراض الربو وغيرها، وهناك من هو حبيس في بيته منذ أكثر من 20 يوما لا يخرج للعمل ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد لأن الغبار يؤثر على صحته كثيرا، فرحماك ثم رحماك يا رب. ولا شك يا عباد الله، ولا شك يا عباد الله، بأن الذي يصيب الناس إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فما من شر ولا بلاء ينزل بالناس أفراداً كانوا أو جماعات أو دول إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي سبب إخراج الأبوين عليهما الصلاة والسلام من الجنة دار اللذة والنعيم إلى هذه الدنيا دار الآلام والأحزان؟ المعصية. وما الذي سبب إخراج إبليس من ملكوت السماء وصيره طريداً لعيناً مصدراً لكل بلاء في الإنسانية؟ المعصية. لماذا عم الغرق قوم نوح حتى على الماء رؤوس الجبال؟ الذنوب والمعاصي. ولماذا سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ الذنوب والمعاصي. وما السبب في إرسال الصيحة على ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم؟ الذنوب والمعاصي. ولماذا قلب قرى قوم لوط بهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم بحجارة من سجيل؟ الذنوب والمعاصي. وما الذي أغرق فرعون وقومه وخسف بقارون الأرض؟ وما الذي هد عروشاً في ماضي هذه الأمة وحاضرها طالما حميت؟ إنه الذنوب والمعاصي. فكلاً أخذنا بذنبه، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واحذروا الذنوب والمخالفات، واحذروا الفواحش، فإن ضررها على الأفراد والمجتمعات والدول لأشد وأنكى من ضرر السموم على الأجسام. ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. أيها المسلمون، إذا كان العلماء يقولون بأن المصائب التي تنزل بالناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فكيف بزماننا هذا الذي أصبحت ترى صوراً من الكفر ظاهرة، وألواناً من الردة منتشرة، وأنواعاً من الزندقة واضحة، وصار الاستهزاء بالسنة والعلماء من الأمور العادية على صفحات الجرائد والمجلات؟ إن واقعنا مخيف أيها الأحبة، والله إن واقعنا لمخيف، وإن هذا الغبار الذي خنقنا لهو قليل إذا ما تأملت واقع الناس اليوم. لقد فشى الربا، وكثر الزنا، وشربت الخمور والمسكرات، وأدمنت المخدرات، وكثر أكل الحرام، وتنوعت فيه الحيل، شهادات باطلة، وأيمان فاجرة، وخصومات ظاهرة، ارتفعت أصوات المعازف والمزامير، ودخل الغناء ودخل الغناء أغلب البيوت، وتربى الصغار والكبار على ما تبثه وسائل الإعلام، وتساهل الناس في شأن الفضائيات، وفشت رذائل الأخلاق ومستقبح العادات بين البنين والبنات، تسكعت النساء في الشوارع والأسواق، كثرت المغازلات والمعاكسات، تساهل البعض في شأن الصلوات حتى في الجمع والجماعات، إلى غير ذلك من المنكرات والمخالفات التي لا عد لها ولا حصر. فإلى متى الغفلة عن سنن الله يا عباد الله؟ ونعوذ بالله من الأمن من مكر الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن المجتمع حين يغفل عن سنن الله فتغرق في شهواتها، وتضل طريقها، وتتنكب شريعة ربها، إنها لا تلوم بعد ذلك إلا نفسها. إنها سنة الله عز وجل حين تفشو المنكرات وتقوم الحياة على الذنوب والآثام. إن الانحلال الخلقي وفشو الدعارة وسلوك مسالك اللهو والترف طريق إلى عواقب السوء، إذ تترهل النفوس وترتع في الفسق والمجون، وتستهتر بالقيم وتهين بالكرامات، فتنتشر الفواحش وترخص القيم العالية، فتتحلل الأمة وتسترخي وتفقد قوتها وعناصر بقائها، فتهلك وتطوى صفحتها. نعم، إن الاستمرار في محادات أمر الله وشرعه والاستمرار على الذنوب والخطايا وعدم الإقلاع ليهدم الأركان ويقوض الأساس ويزيل النعم وينقص المال ويرتفع الأسعار وتقل الوظائف وتحل الهزائم الحربية وقبلها الهزائم المعنوية. ولقد أصابنا يا عباد الله من ذلك الشيء الكثير، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أفراداً وجماعات، بيوتاً ومؤسسات، صغاراً وكباراً، حكاماً ومحكومين، فإن الحق أبلج والدين واضح، وسنن الله جل وتعالى لن تتغير ولن تتبدل. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المسلمون، إن مما ينبغي الحذر منه هو نسبة هذا الغبار ونسبة هذه الظواهر إلى الطبيعة، كما يقول بعضهم إن هذه ظواهر طبيعية، وإن هذا الغبار له أسباب معروفة لا علاقة لها بأفعال الناس ومعاصيهم، كما يجري ذلك على ألسنة بعض الصحفيين والإعلاميين، حتى صار الناس لا يخافون عند حدوثها ولا يعتبرون بها ولا يتأثرون بحدوثها. ونحن لا ننكر يا عباد الله أن يكون لها أسباب حسية، ولكن من الذي أوجد هذه الأسباب الحسية؟ إن الأسباب الحسية لا تكون إلا بأمر الله عز وجل، والله بحكمته جعل لكل شيء سببا، إما سببا شرعيا وإما سببا حسيا، هكذا جرت سنة الله عز وجل. أيها المسلمون، لقد جرت سنة الله تعالى في عباده أن يعاملهم بحسب أعمالهم، فإذا اتقى الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم أنزل عليهم البركات من السماء وأخرج لهم الخيرات من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإذا تمرد العباد على شرع الله وفسقوا عن أمره أتاهم العذاب وأتاهم النكال من الكبير المتعال. فإذا كان العباد مطيعين لله عز وجل معظمين لشرعه أغدق عليهم النعم وأزاح عنهم النقم. وإذا تبدل حال العباد من الطاعة إلى المعصية ومن الشكر إلى الكفر حلت بهم النقم وزالت عنهم النعم. فكل ما يحصل للعباد من محن وكوارث ومصائب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإنما نشاهده من هذا الغبار وهذه الآيات الكونية لهي آية من آيات الله جل وتعالى، تجعل المؤمن متصلا بربه، ذاكرا له شاكرا لنعمه، مستجيرا به خائفا من نقمته وسخطه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكم دعانا القرآن إلى الاعتبار بما حل بمن قبلنا وبمن حولنا لنتعظ ولنقف عند حدود الله فلا نتعداها. قل: سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وذلك رغبة من الله جل وتعالى أن نصحح أحوالنا وأن نغير حالنا وأن نقلع عن ذنوبنا ومعاصينا. ولقد علمتم يا عباد الله أن مدار القرب من الله تقوى، علم ذلك ووعى كل من تدبر كتاب الله تعالى وعرف معناه وتجرد للحق ولم يتبع هواه. وكل من نظر في قصص الأولين رأى فيها ما كانوا عليه من قوة في الأبدان وسعة في السلطان، وكان بأسهم شديدا، ولكنهم لما عصوا ربهم أخذهم الله جل وتعالى بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، فقطع الله دابرهم وأهلكهم عن آخرهم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هذه موعظة وعبرة لنا يا عباد الله، والله قادر على أن يبعث الريح والغبار فيختنق الناس. ولذلك لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من التوبة، لا بد من أخذ العبرة والعظة. ولذلك القلب الحي يعيش مع هذه المشاهد بضوء القرآن والسنة. فاستغفروا الله عباد الله وتوبوا إليه، فذلك أمان من العذاب بإذن الله. أسأل الله جل وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين إذا وعظوا اتعظوا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ابتلوا صبروا، إنه سميع مجيب. أيها المسلمون، لقد أراد الله جل وتعالى أن يبين لنا أنه مالك الملك العزيز القهار الجبار، لا تقف قوة أمام قوته ولا توازي عظمة عظمته. وهل يقدر غير الله عز وجل أن يأمر الأرض فينبعث غبارها؟ ولنا يا عباد الله مع هذا الغبار محطات تأمل ومنازل تفكر واعتبار، منها بيان عجز الإنسان وضعفه، وإحاطة قوة الله جل وتعالى وقدرته به من كل الجهات، من فوقه ومن تحته، وفي أرضه وسمائه وهوائه، بيان عظيم بطش الله وقهره، وجبروته وشدته، وقوة محاله وعظمته. إن بطش ربك لشديد، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فإن الله جل وتعالى عزيز ذو انتقام، إنه سبحانه قوي عزيز، إنه سبحانه فعال لما يريد، وهو على كل شيء قدير. إنه سبحانه شديد المحال، إنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا شك يا عباد الله أن هذه عقوبات، على ما يرتكبه العباد من الكفر والفساد والفسوق والعصيان، وفيها لمن حولهم عبر وعظات لا يدكرها إلا أولو الألباب، وهي تظهر قدرة الله الباهرة، حيث يأذن لهذه الأرض أن تحرك غبارها فينتج عن ذلك هذا الرعب وهذا الاختناق، والله المستعان. أيها المسلمون، إن الذنوب هي التي أهلكت هذه الأمم الماضية، وهي التي تهلك الأمم اللاحقة. قال الله تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. وهذا ما ذكره الله جل وتعالى من عقوبات الأمم الماضية، وما نشاهده اليوم، وما نسمعه من العقوبات بالأمم المعاصرة، فيها أكبر زاجر وأعظم واعظ لنا. فها هي الحروب الطاحنة تشتعل نيرانها في البلاد المجاورة، وهي حروب دمار لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، لما يستعمل فيها من الأسلحة الفتاكة والانفجارات المروعة والقذائف المدمرة التي لا يمنع منها حصون ولا تقي منها دروع. كانت حروب الزمن الماضي بالسيف والبندقية يقتل فيها أفراد ويمكن التحصن منها، أما هذه الحروب المعاصرة فهي حروب عبادة، تهلك فيها الجماعات بقذيفة واحدة، وتدك الحصون وتشعل النيران في البيوت والمساكن، وتمزق الأجسام بلا حدود، وما ينتج منها يبقى بلا مأوى ولا طعام ولا شراب، كما تسمعون عن ملايين اللاجئين الذين شردوا من بلادهم، وفيهم النساء الأرامل والأطفال اليتامى، وفيهم المرضى والجرحى وكبار السن والمعوقين، وصاروا يعيشون في مخيمات على المساعدات الدولية التي لا تسد حاجتهم ولا تروي غلتهم. ومن عقوبات المعاصي أيضاً والتي تحل بالأمم المعاصرة كثرة الزلازل والبراكين التي تدمر البلدان وتهلك عشرات الألوف من بني الإنسان، وتترك الكثير بلا مأوى. وما أخبار الصين وتسونامي وعمان منا ببعيدة. وأيضاً من العقوبات التي تحل بالأمم المعاصرة عقوبات الجد وانحباس الأمطار حتى أجدبت الأرض وتعطلت الزراعة وهلكت المواشي وشاعت المجاعة حتى هلك خلق كثير، ومن بقي حياً ارتحل من بلده إلى بلد آخر لطلب لقمة العيش، إما من الصدقات أو من الأوجه التي يحصلون عليها من العمالة لدى الدول الغنية. وأيضاً من العقوبات في الأمم المعاصرة انتشار الأمراض المستعصية التي يعجز الطب عن معالجتها، كالسرطان والإيدز وغيرها، وكثرة موت الفجأة بالإصابات المفاجئة وبحوادث المراكب الجوية والبرية والبحرية، في الطائرات والسيارات والقاطرات والبواخر التي يذهب فيها جماعات من الناس في لحظة واحدة. وأيضاً يا عباد الله، من عقوبات الله جل وتعالى بسبب المعاصي في الأمم المعاصرة تسليط الظلمة والجبابرة على الشعوب، وتسليط الأحزاب المتعارضة بعضها على بعض، وتسليط الكفار على المسلمين. نسأل الله جل وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يرفع عنا ما نحن فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة، وأن يختم لنا على شهادة أن لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء، وهو الحي الذي لا يموت، وهو القوي العزيز، وهو على كل شيء قدير، لا راد لقضائه ولا مبطل لحكمه سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، البشير النذير، والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إنه ليس بين الله جل وتعالى وبين أحد من خلقه نسب ولا حسب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل يدعونا هذا الغبار لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا؟ إن رغد العيش قد ينسي، وإن الأمن من مكر الله قد يطغي. انظروا ماذا عملنا لدين الله، وقد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وفي كل يوم ينقص الدين ويسخر بأركانه وقيمه. وكيف حالنا يا عباد الله في الدعوة إلى الله، وغيرنا من أصحاب الديانات والمذاهب الباطلة ينشطون لباطلهم ويتقدمون بدعوتهم؟ ما نصيبنا من الشعيرة العظمى، وعلامة الخيرية في هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم من معروف يحتاج إلى أمر وإظهار، وكم من منكر يشيع ويحتاج منا إلى رد وإنكار. وتعالوا يا عباد الله، نكن أكثر صراحة، فما حالنا مع الفرائض الأساسية للإسلام؟ وخذوا مثالا للصلاة والزكاة، كم هم الذين عن صلاتهم ساهون؟ كم تشكو المساجد من ندرة المصلين، لا سيما في صلاة الفجر؟ وإذا رأيت ثم رأيت وجدت رجالا يتخلفون، وهم مكتملون في صحتهم، آمنون في سربهم، لا عذر لهم في التخلف إلا الكسل والسهر. أولئك ينامون حين ينامون على أنعم الله، ويستيقظون حين يستيقظون على أنعم الله، ما بالهم يتأخرون عن المكتوبة، لا يشهدون صلاة الفجر إلا عددا يسيرا ونزرا قليلا من الرجال، وبقيتهم يتقلبون في فرشهم غافلين عن دعاة الفلاح وأصوات المآذن، لا يجيبون داعي الله. وصنف آخر من المسلمين هجروا الصلاة مع الجماعة، وبذلك عطلوا بيوت الله. وما حالهم وبما يفكرون إذا رأوا نذر السماء؟ إنها مصائب ورزايا، والنذر صباح مساء. وآخرون قد أغناهم الله جل وعز وأعطاهم من المال ما أعطاهم، فإذا بهم يتخوضون في مال الله، يتجاوزون الحلال إلى الحرام، يتثاقلون عن الزكاة، يتأخرون في الصدقات، ينسون أو يتناسون أن في أموالهم حقاً للسائل والمحروم، ولا يتحرجون في أنواع من المعاملات والمساهمات وإن داخلها الحرام والربا. وكثير من الناس لا يخشون الله ولا يراقبونه سبحانه وتعالى في مكسبهم، أكلوا بعض المال بالباطل، مستخدمين أصنافاً من الغش والخداع والاحتيال ونقص المكيال. ثم ألا تشهدون قطيعة الأرحام؟ ألا ترون عقوق الوالدين؟ ألا ترون قلة ذكر الله؟ ألا ترون إعراضاً عن طاعة الله وانتهاك كثير من الناس للمحرمات؟ تساهلوا بالزنا والمخدرات، ناهيك عن رواد القنوات وأصحاب الفضائيات، فهم في عالم لا كالعالم، وفي خيال لا كالخيال. إن سلم من فيلم ساقط وقع على رقص فاضح، وإن سلم من طعن في الدين وقع في شهوات إلى الجبين. شباب قابعون وراء الفن الزائف، راقصون وراء الأغنية الماجنة، راكضون وراء الكرة الفارغة، أمنية أحدهم أن يسجل هدفاً أو أن يفوز ناديه في التصفية. إن تحدث في أخبار اللاعبين أو الفنانين، وإذا خاصم من أجل هذا اللاعب أو ذلك الفنان، فإذا كبر همه قليلاً أخذ يجمع أشرطة الساقطين والساقطات من المغنيين والمغنيات الأحياء منهم والأموات. أين هؤلاء الشباب؟ أين هم عن دينهم؟ أين شباب الإسلام عن المساجد؟ أين الشباب عن الذكر؟ أين الشباب عن القرآن؟ أين الشباب عن العفة والكرامة؟ أين الشباب عن قيام الليل؟ أين الشباب عن التنافس في الطاعات؟ أين الشباب عن إنكار المنكر؟ أين الشباب عن طاعة الوالدين؟ أين الشباب عن حسن التعامل مع المجتمع؟ أيها المسلمون، إذا رأيتم هذه الأمور قد أقبلت، ووالله إنها أقبلت، فباطن الأرض والله خير من ظهرها، وقمم الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر، وذهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الفسقة والجور الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم، كثرت الفواحش وغلبت المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل قد ادلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دام بابها مفتوح. ألا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، قفوا عند حدود الله، عظموا حرمات الله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وإياكم ثم إياكم أن تزيدوا فسوقاً كلما زادكم الله نعيماً، وأنتم تقرؤون عن قوم قال الله فيهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فلنتق الله أيها المسلمون، ولنأخذ بأسباب النجاة، فإن هلاك الإنسان ونجاته مقيد بما كسبت يداه. ولنعتبر بمن حولنا، ولنتعظ بما يجري بالأقوام من غيرنا. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الأرض التي تحملكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم، فلا تمسكان بخلا عليكم ولا رجاء ما عندكم، ولا تجودان توجعا لكم ولا زلفى لربكم، ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتا، وأقيمتا على حدود مصالحكم فأقامتا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فما بالنا نحن لا نطيع يا عباد الله، ما بالنا لا نطيع. فاتقوا الله واستقيموا على دينه. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أسأله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا من أودع في الكون روعته ونشر في الأرجاء رحمته، لا تجعلنا من أشقياء الدنيا والآخرة، واهد لنا شيبنا وشبابنا، إنك على كل شيء قدير. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن من خير الأعمال في هذا اليوم العظيم الصلاة على نبيكم محمد، فصلوا وسلموا على رسول الله امتثالاً لأمر الله، حيث أمركم ربكم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن تعرف إليك في حال الرخاء فتعرفت إليه في حال الشدة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك على ذلك قادر.